السؤال السادس يقول: في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الأولى والثانية، هل يجوز للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن أم يقرأ الفاتحة فقط؟ في الأولى والثانية السنة أن يقرأ بعد الفاتحة آية من القرآن أو سورة من القرآن، فيطيل الظهر وتكون العصر على النصف منها. فالركعة الأولى والثانية المشروع فيها والوارد في السنة أنه يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. أما الثالثة والرابعة في العصر والظهر فهي التي يقتصر فيها على الفاتحة، والله أعلم.